نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، يا ربي لك الحمد والشكر على هذه النعمة أن أرجعتنا إلى الجمعة بعد أن غبنا عنها ما يقارب 8 أشهر. إنها مصيبة نزلت بنا، ولكن الحمد لله أن الله فرج، ونسأل الله تعالى المزيد من الخير. نسأل الله تعالى أن لا يحرمنا من الجمعة والجماعات والصلوات الجماعات والمساجد يا رب العالمين. عباد الله، علينا أن نشكر الله تعالى كثيرا، وأن نعمر بيوت الله، وأن نصلي في المساجد ولو بالتباعد، خير من صلاة الإنسان في بيته منفردا أو مع أهله في غير المسجد. عباد الله، إن هذا التباعد، أي عدم تسوية وعدم التراص بين المصلين، هذا على قول أكثر العلماء مكروه فقط في حالة العافية، في حالة عدم المرض. هناك كل من العلماء من قال بأنه واجب، أي طراص الكتف بالكتف، وهؤلاء الذين قالوا واجب قالوا لو صلى الناس بغير تكاتف فالصلاة صحيحة. فلا أعلم، قد علمي لا أعلم من العلماء السابقين الكبار من قال بأن الصلاة بالتباعد باطلة. فمن أفلى في هذه الأيام وقبل هذه الأيام بسبب هذه الجائحة التي نسأل الله تعالى أن يرفعها سريعا وبعافية، من قال بأن الصلاة باطلة كلامهم خطأ، فعلى المصلين أن يعودوا إلى المساجد وليصلوا ولو بالتباعد، وخاصة صلاة الجمعة. يا عباد الله، مش أي إنسان يتكلم في الدين نسمعوه، ومش أي عالم يتكلم نأخذ بالقول تاعه حتى ننظر، مع احترامنا له ننظر هل قال بهذا القول علماء سابقون اللي يصلي هو بعيد على كاتب صاحبه صلاة باطلة. إلى هذه الساعة لا أعلم من قال بالبطلان. فاتقوا الله يا عباد الله، ولا تسمعوا لهؤلاء وهؤلاء، مع احترامنا لهؤلاء المشايخ الذين أفتوا بهذه الفتوى. عباد الله، اتقوا الله تعالى، وكونوا عبادا لله حقا، بالقيام بعبادته وتوحيده وعدم الإشراك به. قال الله تعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. وقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة، ومن مات يشرك بالله شيئا دخل النار. رواه مسلم. أيها الناس، اعلموا أنكم لن تستطيعوا أن تعرفوا من هو الله، ولا أن تعرفوا صفاته ولا أسمائه، ولا أن تعرفوا كيف تعبدون الله تعالى العبادة الصحيحة، إلا إذا اتبعتم رسول الله محمدا صلى الله عليه وسلم، الذي بعثه الله هاديا وبشيرا ونذيرا ومعلما، كما قال تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر، وذكر الله كثيرا. وقال تعالى: وإن تطيعوه تهتدوا وما على الرسول إلا البلاغ المبين. وقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من أطاعني فقد أطاع الله، ومن عصاني فقد عصى الله. الحديث متفق عليه. وقال عليه الصلاة والسلام: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قيل: ومن من يأمن يا رسول الله؟ قال: من أطاعني دخل الجنة، ومن عصاني فقد أبى. رواه البخاري. فمن أراد أن يحبه الله، ومن أراد الهدى والأمن والعزة والكرامة، ومن أراد النصر في الدنيا وفي الآخرة، فليعبد الله تعالى على منهج رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم. أقول قولي هذا، وأستغفر الله لي ولكم، إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، عباد الله، إن الله سبحانه وتعالى يقول في كتابه الكريم: ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون. عباد الله، إنه يجب علينا أن نرجع بصدق إلى الكتاب والسنة، فنسير على هديهما في أقوالنا وأعمالنا وفي كل شؤون حياتنا. وإذا أردنا اليقين على أننا على الحق والصواب، فعلينا أن نفسر القرآن الكريم بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه كان وما يزال عن الحق. قال تعالى: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فقد قام النبي عليه الصلاة والسلام بالبلاغ المبين الواضح، فلم يترك خيرا إلا دلنا عليه، ولم يترك شرا إلا حذرنا منه. قال عليه الصلاة والسلام: تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعده أبدا، كتاب الله وسنتي، ولن يتفرقا حتى يردا علي الحوض. رواه الحاكم وغيره، وهو حديث صحيح. ولكي نتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم حقا وصدقا، علينا أن نعرف حقوقه. ما هي حقوقه؟ هي ثمانية: أولا، وجوب الإيمان به وطاعته واتباعه والتأسي به وعدم تقديم أي قول بشر عليه. ثانيا، وجوب محبته، وجوب محبته أكثر من أنفسنا وأكثر من الناس أجمعين. يعني أنت ترضى نصيبك شيء، تطيح عليك مصيبة وتطيح على الرسول عليه الصلاة والسلام، هذا هو الحب الرسول أكثر من أنفسنا. ثالثا، وجوب تعزيره أي احترامه وتوقيره وتعظيمه. كي تهضر على الرسول صلى الله عليه وسلم باحترام، فلك تهضر عليه باحترام. رابعا، وجوب نصرته والوقوف في وجه عدوه. خامسا، كثرة ذكره والثناء عليه أكثر من غيره من العلماء والزعماء. كثر من ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم أكثر من العلماء والزعماء. سادسا، كثرة الصلاة والسلام عليه. سابعا، عدم الغلو فيه، فلا يعطى صفات الإله، لأن رسول الله بشر يوحى إليه. ثامنا، الحذر من إيذائه أو الاستهزاء به أو سبه، فذلك كفر أكبر. فاتقوا الله يا عباد الله، وحافظوا على كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، تكونوا من السعداء المفلحين في الدنيا وفي الآخرة. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات وللمؤمنين والمؤمنات. اللهم رد المسلمين إلى دينك ردا جميلا. اللهم رد المسلمين إلى دينك ردا جميلا. اللهم رد المسلمين إلى دينك ردا جميلا. اللهم أضرب بهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك، ويهدى فيه أهل معصيتك، وتقام فيه الصلاة، ويؤتى فيه الزكاة، ويؤمر بالمعروف وينهى عن المنكر، ولله عاقبة الأمور. اللهم ارفع عنا الوباء والغلا والربا والزنا والسلاسل والفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم انزل علينا شفاءك وبركتك وخيرك يا رب العالمين، علينا وعلى جميع المسلمين يا رب العالمين. اللهم ارض المنافقين والكافرين ببعضهم، واخرجنا من بينهم سالمين. آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، والحمد لله رب العالمين.